رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض العظيمة المهمة التي يجب أن يعتنى بها وأن يهتم بها، وقد جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث تحث على هذا الأمر وتدل على وجوبه وتحذر من التهاون به. فمن ذلك قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو السبب في لعنهم، وهو أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالأمر خطير، وعلى هذا فمن رأى منكرا يتعين عليه أنه ينكره إلا إذا كانوا جماعة، فإنه يكون على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ويقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا، هذا هو شأنهم بخلاف المنافقين وبخلاف الكفار. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر خلافا للمنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لكن المؤمنين والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لقوم من بني إسرائيل وما أصابهم بسبب انتهاك حرمات الله جل وعلا، وسكت عن قوم لم ينهوهم عن المنكر، وامتدح قوما ونجاهم لأنهم نهوا عن المنكر. فيقول الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه ثلاث طوائف: طائفة وقعت في المحرم فعلت المنكر، وطائفة نهتهم عن هذا الفعل، هذه نجت نجاها الله جل وعلا، والتي وقعت في المنكر هذه وأصرت عليه حولهم الله جل وعلا إلى قردة وخنازير، والتي سكتت عن المنكر سكت عنها ربنا جل وعلا فلم يبين مصيرها. هل نجت مع الذي كانت تنهى عن المنكر، أو أنها أصابها ما أصاب الذين وقعوا في المنكر؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية كانت على مشارف البحر من بني إسرائيل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. حرم الله جل وعلا على هؤلاء القوم بسبب فسقهم وظلمهم وعصيانهم، حرم عليهم الصيد في يوم السبت، وابتلاء وامتحانا لهم كان الله جل وعلا يوم السبت يجعل الحيتان على سطح الماء، بحيث لو أن الشخص مد يده وأخذ لأخذ ما شاء، ابتلاء وامتحان. وفي غير يوم السبت تغوص في الماء ولا يستطيعون عليها، فمضت مدة وهم على ذلك، ثم تحايلوا وكأنهم يتحايلون على صبي، ما عرفوا أنهم يتعاملون مع الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فنصبوا الشباك يوم الجمعة ويأخذون السمك يوم الأحد، فعاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة. إذ يعدون في السبت، أي يعتدون في يوم السبت، وذلك بالاصطياد وهو محرم عليهم. إذ تأتيهم يوم سبتهم شرعا، تأتيهم الحيتان يوم السبت شرعا على وجه الماء، ويوم لا يسبتون، يعني في غير يوم السبت لا تأتيهم لأنها تدخل وسط الماء. كذلك نبلوهم، إن نختبرهم ونبتليهم بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم اختبرهم الله جل وعلا. وإذ قالت أمة منهم، هذه الثالثة، لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ إيش تبغوا من هؤلاء؟ هؤلاء أناس ما يعتبرون ولا يتعظون، لماذا تتعبون أنفسكم؟ يقولون للطائفة التي تنهى. قالوا معذرة إلى ربكم، أن يكون لنا عذر عند الله جل وعلا إذا سألنا يوم القيامة، نقول له نهينا كما أمرتنا. ولعلهم يتقون، وما يدريكم، فذكر إن نفعت الذكرى لعله تنفعه الذكرى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هذه التي كانت تنهى نجت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا مصير الذين فعلوا المنكر، والذين قالوا لم تعظون قوما سكت الله عنه. ولهذا اختلف اهل التفسير، هل نجت او لم تنجو؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انظروا الى هذه العقوبة شديدة. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من هذا الابتلاء، لكنهم نجحوا وفازوا في هذا الابتلاء وهذا الامتحان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ابتلاء حال الإحرام. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، والصيد محرم على المحرم وفي الحرم محرم عليه. ليبلونكم أي يختبركم بشيء من الصيد تناله أيديكم، يمسك الصيد يده الذي كان يرميه بسهم أو برمح تحت يده، تناله أيديكم ورماحكم بالرمح والرمح بيده، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لكن نجحوا، ما فعلوا مثل ما فعل بني إسرائيل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا مثلا لهذه الحياة الدنيا وواقع الناس فيها، وأنهم على قسمين: قسم يخوض في محارم الله، وقسم يجب عليهم أن يأخذوا على أيدي هؤلاء وإلا لفسدت الحياة الدنيا. وضربناه لكم كثيرا هذا المثل، وهو في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم في حدود الله هو الذي ينكر المنكر ويحافظ على الحدود، والواقع فيها هو الذي يخوض في المحرمات. مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اخترعوا تشاحوا، فبعضهم قال نريد نحن الدور الثاني، وبعضهم قال نريد، كل منهم يقول نحن نريد الدور العلوي، فضربوا قرعة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم واستقوا من فوق. ثم إنهم قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا أي أن يخرقوا خرقا من أسفل هلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا وهدوا جميعا. وهذا هو حالنا في هذه الحياة الدنيا، إن تركنا السفهاء يعيشون في الأرض فسادا يخوضون في محارم الله، ونحن نمر عليهم مرور الكرام لا أمر ولا نهي، فإن السفينة ستغرق، والعباد إذا حل يعم الصالح والطالح، فيجب أن نأخذ على أيدي هؤلاء حتى تسلم السفينة وتمشي الحياة طيبة هنيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بنت؟ قال: إذا أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكم يا من ترتادون الطرق وتجلسون فيها، لا بأس أن تجلسوا إذا كانت مجالس حديثكم وأنسكم، لا بأس، لكن أعطوا الطريق حقها، غضوا البصر، كفوا الأذى، ردوا السلام، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه لا يستجاب لكم. فالأمر خطير، الأمر خطير، فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر هو ما أنكره الشرع، هذا هو المنكر، العبرة في إنكار الشرع له وهو المحرم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من رأى شيئا من ذلك كزنا أو ربا أو شرب خمر أو سرقة أو سب أو قذف أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك فليغيره بيده، فإن لم يستطع أن يغيره بيده فليغيره بلسانه. يقول اتق الله، هذا حرام يا أخي، ما يجوز، أنت مسلم، يقول الله جل وعلا كذا، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والعلماء يقولون كذا، ما يجوز لك، اتق الله، لا بد من هذا. أقل شيء باللسان، هذا هو اللسان. فإن لم يستطع أن يغيره بلسانه لسبب أو لآخر، كان يخشى مثلا على نفسه من الهلاك، يعرف أن هذا يبطش إذا تكلمت يقتلك أو يجرحك ونحو ذلك، فليغيره بقلبه، أي يكرهه ويبغضه بقلبه، ويجب عليه أن يفارق المجلس إذا لم يستطع أن ينكره بيده ولا بلسانه، يجب عليه أن يفارق المجلس، لأن الذي يجلس في المجلس المنكر من غير عذر يكون شريكا لفاعل المنكر. ولهذا يقول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. جعل هذا نفاقا وقدمهم على الكافرين، قدمهم على الكافرين في العذاب، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أن المنافقين شرهم أعظم. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فيجب عليه أن يفارق المجلس، المجلس الذي يمعر فيه المنكر، إذا كان لا يستطيع أن يغيره لا بيده ولا بلسانه، يكرهه بقلبه ويبغضه ويفارق المجلس. واعلم أن التغيير باليد لا يكون لكل أحد، لأننا لو جعلنا التغيير باليد لكل أحد صارت المسألة فوضى، وترتب على ذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. لهذا قال العلماء: لا يغير باليد إلا من له السلطة وله الولاية، كالأب له السلطة والولاية على زوجته وعلى ولده، وكذلك الأخ الكبير إذا كان في مقام الأب على إخوته، إذا كان وليا لهم على إخوته الصغار له ذلك، أما غيرهم فلا، لما يترتب على ذلك من مفاسد. إذن لا يكون التغيير باليد إلا لمن له ولاية. أما اللسان فيستطيع كثير من الناس يغيرون ولو لم تكن له ولاية، يستطيع كثير من الناس أن يغيروا بألسنتهم المنكر. واعلم أن المنكر له شروط في إنكاره. أولا، لابد أن يكون منكرا ثابتا بالكتاب والسنة، لابد أن يكون منكرا ثابتا بالكتاب والسنة، يعني بدليل ثابت لا بمجرد هوى أو ظن. ثانيا، لابد أن تعلم أن هذا الشخص قد فعل المنكر، تتحقق لأنه فعل قبل أن تنكر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما الجمعة، فدخل رجل وجلس، ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، قال: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ولم يقل له مباشرة: قم صلي ركعتين. استفسر، استفهم منه، لما عرف أنه فعل المنكر قال له: قم فصلي ركعتين. عرفتم كيف؟ لا بد من هذا. كذلك لا بد أن تعرف أن هذا المنكر منكر في حق هذا الشخص، لأنه ما كل منكر يكون منكرا على الجميع. شخص يأكل في نهار رمضان، هل أنت مريض؟ هل أنت مسافر؟ استفهم منه، لأن المريض والمسافر الأكل في رمضان ليس منكرا في حقهما، ليس منكرا في حقهما، لابد أن تتحقق أنه منكر في حق هذا الشخص. ومن ذلك من الشروط ألا يترتب على هذا الإنكار ما هو أنكر منه. إذا كنت ستنكر على هذا وسيترتب من إنكارك على هذا ما هو أنكر، فإن هذا محرم بالإجماع. بالاتفاق لا يجوز تغيير المنكر لما هو أنكر منه، حتى لما هو مساو له محل خلاف بين العلماء، بعضهم يجوز وبعضهم نعم. ولكن إذا كان إنكار المنكر سيزيل المنكر بالكامل أو سيخفف منه، حينئذ يشرع الإنكار. واعلم أن الأصل في إنكار المنكر الرفق واللين، هذا هو الأصل، الرفق واللين للغلظة والجفا، لأن هذه لها عواقب لا تحمل. أما الرفق واللين فإنه في الغالب يأتي بنتيجة حسنة. وقد أمر الله جل وعلا في كتابه الكريم بالرفق واللين والعفو والصفح، وهذا ينبغي أن تجعله نصب عينيك، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، رؤوف رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وتوكل على الله. يقول الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ العفو، العفو ما عفا وسهل من الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. التي هي أحسن، يعني إذا كانت هناك كلمة حسنة وكلمة هي أحسن منها لا تأتي بالحسنة، إيتي بالتي هي أحسن. فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. انظر الشيطان كيف حريص جدا على إحداث الفرقة والشقاق والبغضاء والشحناء بين عباد الله المؤمنين. يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. انظر النتيجة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هل هي لكل أحد؟ لا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العدو على قسمين، إما أن يكون من الإنس وإما أن يكون من الجن. العدو الجني هذا ما هو علاجه يا رب؟ يقول لك علاجه أن تستعيذ بالله منه، هذا علاج العدو الشيطان الجني. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، هذا علاجه. ما يصلح معه الملاكمة ولا المصارعة ولا شيء من ذلك، استعذ بمولاه بخالقه بربه يكفيك شره. أما العدو الإنسي فإنه علاجه التي هي أحسن، المداراة، الرفق معه. هذا بالنسبة للعدو الإنسي. أمر الله سبحانه وتعالى بالتلطف والرفق وقول الذي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولي حميم صديق، سبحان الله، انظر إلى النتيجة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا جانه، وما نزع الرزق من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرزق في الأمر كله، من يحرم الرزق يحرم الخير كله. فالرزق مطلوب أيها الإخوة، الرزق واللين في الدعوة هو الأصل للغلظة والجفا والقسوة والشدة والغضب أبدا. أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الوصية ثلاث مرات، يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بعث الله جل وعلا موسى وأخاه هارون إلى فرعون وقال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، طغى، ادعى الربوبية وادعى الألوهية، قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ومع هذا يقول الله جل وعلا لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر هذا فرعون. والواقع خير شاهد، فإن الكلمة الطيبة كما يقال عندنا في المثل تكسر العظم الصليب. وقد مر ذات يوم فقيه من الفقهاء مر بشخص قد كشف فخذه، مر به ورفته برجله وقال له: غط فخذك يا قليل الدين والمروءة. نظر إليه فخلع مئزره كله ورماه. تعرف قال عليك تقول كذا، يلا إلا بجئت عليها وجلس عليها. سبحان الله، مر به شخص آخر وقال: يا أخي أنت من أهل المروءات ومن أهل الهيئة الحسنة، لك شرف، كيف لو مر بك واحد يكرهك من أعدائك ورأى منك هذا المنظر فإنه يشمس بك ويذهب يأخذها فرصة يتكلم عليك وينشر معرفتك. قال: والله جزاك الله خير. وقاموا يستارون. سبحان الله. وهكذا آثار الرزق واللين في الغالب الأعم محمودة، فينبغي لنا لا سيما معشر طلبة العلم والذين يشتغلون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الرزق دائما سبيلهم وطريقهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.